بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من رحلتنا إلى الآخرة مع فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد العزيز القرشي. وأهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا من جديد. أهلا مرحبا، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. والنهاردة إن شاء الله مستمرين مع علامات الساعة. أمس كانت خصال من علامات الساعة، وقبلها أيضا بعض علامات الساعة الصغرى، واليوم نستمر مع نفس الموضوع. فبدلا من المقدمة طويلة نفسح المجال لفضيلة الشيخ هو يكلمنا عن علامات الساعة. تفضل شيخنا الكريم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأحبتنا في الله، أحييكم بتحية طيبة مباركة من عند الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله جميعا وبياكم، وطبتم وطاب جلوسكم لمجالس العلم التي هي روضة من رياض الجنات حتى وإن كنتم في بيوتكم. شهر رمضان شهر القرآن، لكن لا بأس بأن يتوج مع القرآن ويدعم بسنة النبي العدنان عليه الصلاة وأزكى السلام. رحلتنا إلى الدار الآخرة ترقيق لقلوبنا وإدراك لما ينبغي أن ندركه، إنقاذ ما يمكن إنقاذه، سيما وجزء كبير جدا من هذه الرحلة إلى الدار الآخرة مع أوائل تلك الرحلة وبداية مراحلها حديث عن علامات الساعة الذي بدأ منذ 1440 أو أكثر، يعني الآن 1441 بتاريخ الهجرة، زد عليه 13 عاما العهد المكي. فكل هذه الفترة علامات ساعة صغرى، وكلها في باب ما ظهر، ويبقى جزء كبير فيما لا آسف لا أقول كبير ويبقى جزء صغير فيما لم يظهر حتى تظهر العلامات الكبرى. على سبيل السرد لما ذكرناه من علامات الساعة الصغرى: بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، انشقاق القمر، موت النبي صلى الله عليه وسلم، الخلافة الراشدة بعده 30 عاما، تحولت إلى ملك ورثي عضوض، ثم تحولت إلى حكم جبري نعيشه مبني على الجبر والظلم والقهر. ويبقى في المراحل التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، والتي ننتظرها قريبا وقريبا جدا بإذن الله تبارك وتعالى. ثم فيما حدثنا عنه النبي عليه الصلاة والسلام من فتن وقعت بين الصحابة، قتل عمر بن الخطاب فاروق الأمة رضي الله عنه وأرضاه، مع قتله انكسر باب الفتنة ولم ينغلق حتى قتل من بعده عثمان. ثم كانت الفتنة في موقعتي الجمل وصفين، ثم كان مقتل علي، ثم كانت خلافة الحسن، ثم تنازل الحسن والصلح الذي تم حقنا للدماء بين الشاميين والعراقيين. العراقيون كانوا جيش علي والشاميون جيش معاوية، وكما حدثت مقتلة عظيمة في صفين كان ممكن يكون أكثر منها وأكبر وأكثر على نحو ما يمكن أن تتخيل أو لا تتخيل، ولكن ظهرت علامة الصلح التي عاناها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله عن الحسين بن علي رضي الله عنه، آسف، عن الحسن بن علي رضي الله عنه: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وهكذا وقع سواء. ثم رأينا من العلامات ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام على مر العصور: لا تقوم الساعة حتى تكثر الهرج، وهو طيلما الهرج يا رسول الله قال: القتل القتل. فمثل ذلك في الحروب الصليبية أو الحملات الصليبية: 11 حملة ولا تزال متتابعة، دخول التتار على بلاد المسلمين وقتلوا منهم بالألاف بل بالملايين. كثرة القتل في الحربين العالميتين، كثرة القتل فيما يحدث الآن في منطقة الشرق الأوسط بدون تحديد ذكر دولة دون دولة أخرى. رأينا من علامات الساعة قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل بغصرة، وقد كان ذلك، والنار هنا المراد بها بركان ترك حجارة سوداء في المدينة يراها كل من رآها ومن زارها، وكان ذلك في يوم الجمعة الخامس من جماد الآخرة في عام 54 و600 من الهجرة. ثم رأينا من علامات الساعة ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من أمور غيبية تمثلت في فرقة تقع، ومعاصي ترتكب، وبلاء يحل، وجهل يظهر، وأمور تحدث، وموازين تنقلب، ومعايير تنعكس. وعلى سبيل المثال قوله عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وقوله: افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم أصحابي. وتبقى هذه الطائفة بفضل الله إلى أن يكونوا أتباع المهدي، كما أن خوارج الأمة يظلون يخرجون حتى يكون آخرهم مع الدجال، سبحان الله العظيم. فالفرقة ظهرت والفرق عادت كثيرة جدا، لكن لما نقول 73 فرقة يعني رؤوس هذه الفرق ليس كما عدها الأولون من القدامى صاحب المقالات الإسلاميين وصاحب الملل والنحل الشهرستاني وكذا وكذا، يقول لك مثلا الخوارج 25 طائفة والمرجئة 20 فهذه 45 والمعتزلة 20 والشيعة كذا. لا لا، الشيعة فرقة على ما فيها من عشرات الفرق بداخلها، والخوارج فرقة، والمعتزلة فرقة، والمرجئة فرقة، وتظل تعد الفرق لمن أراد أن يتخصص في هذا المجال وهو من صلب تخصص. فعلى كل حال هذه أيضا من علامات الساعة، ومن علامات الساعة ما ذكره لنا حذيفة بن اليمان. ومع كل هذه المحن فإن النبي عليه الصلاة والسلام بشر بأن هذا الدين سيظل قائما، وبأن هذا الدين سيرسل ويهيئ الله له من يجدده، بمثل قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. وقد كان على رأس السنة الأولى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه. يا سلام لو أنا كمان في 100 دي بخير وبركة، ما هو عمر بن عبد العزيز في أول 100 وبقى أنا في آخر 100 بقى، ويبقى يا رب يعني ليس على الله بعزيز. فكان عمر بن عبد العزيز مجدد الأول، وأحمد بن حنبل المجدد الثاني، وبدأ العلماء يذكرون عدد المجددين على مدى القرون فضل الله، بحيث يكون مهمة هذا المجدد حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 قلنا هذا الحديث، إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، يعمل إيه؟ يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وبفضل الله عز وجل مذ بدأت دعوتي منذ نعومة أظفاري وأنا أحمل هذا الأمر على عاتقي، لا أرتبط بجماعة ولا أتقيد بحزب ولا كذا وكذا حتى أعرف الحق وأسير عليه وأقول الحق والجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحدك. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وما أكثر هذا، وهذا أيضا من ضمن علامات الساعة، يعني هذه الأمراض المذكورة في الحديث: تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين والثالثة يحمل هذا العلم كل خلف العدول ينفون عنه تحريف الغالين، تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فهذا أيضا من البلاءات الموجودة في الأمة. ورأينا في علامات الساعة موت العلماء، وموت العلماء لا يكون بانتزاع العلم منه، ولكن يعني قوله عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا وإنما ينتزعوه بقبض أرواح العلماء، فإذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أضلوا. ما أكثر هؤلاء سيما على الشاشات في القنوات في الفضحيات، نسأل الله السلامة والعافية. رأينا من علامات الساعة رفع العلم وظهور الجهل وفشو الزنا وشرب الخمور بغير اسمها وذهاب الرجال، وقد كان من ذلك ما شاء الله، ولكن يبقى بقية ذهاب الرجال حتى لا تقوم الساعة إلا والروم أكثر الناس والعرب أقل الناس عن طريق الملاحم المتبقية في الشام، كل الملاحم في الشام وليها 9 سنوات بداياتها ونذرها قائمة، لكن كملاحم تطبق عليها حديث النبي عليه الصلاة والسلام أو أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ليست بعد. دي ثورة وخدت الأطوار بتاعتها وبدأت قوية ونجحت في الأول لما كانوا أمة واحدة وكتلة واحدة وجماعة واحدة، وكان اللي بيدفع يجاهد بماله كان حسبة لوجه الله، وبعدين أصبح المال لمعاني معينة والفصائل بدأت تنشق على نفسها وتنتظر الإملاءات من أصحاب الإمدادات، وبعدين دخلت إيران في الموضوع ودخلت روسيا في الموضوع، واستعان النظام السوري بمن استعان بهم من الشيعة عليهم من الله ما يستحقون، حزب اللات من لبنان وإيران ودي كمان بوتين في روسيا. الشاهد أنه أرض الشام هي أرض الملاحم، وهيبقى في قتل للركب للركب زي ما بيقولوا كده عندنا المصريين، نحن المصريين، لدرجة أنه مثلا معركة واحدة بيقتل من كل 100 99. وهبقى أقول لك الحديث لما أوصل عنده إن شاء الله، وأنا بحدثك عن ملاحم آخر الزمان. غير القتل للركب أو الدم للركب، في كمان ردة نسأل الله السلامة والعافية، وعند ذاكم القتال تكون ردة شديدة، يعني ما تعرفش كم من الخلائق ممكن ترتد مع هذه المحن وتلك الفتن الشديدة. نسأل الله أن يثبتنا على الحق. والله اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. أوعى تفكر إن المسائل سهلة أبدا أبدا. يبقى أدي علامة ويذهب الرجال وتبقى النساء بسبب الحاجات دي وبسبب المحنة اللي هتظهر في العراق، إنه الناس تتقاتل على جبل من ذهب قد انحسر عنه الفرات فيقتل من كل 199. عشان كده الحديث هنا قال ويذهب الرجال وتبقى النساء، وتظل النساء في زيادة مضطردة زي الزيادة اللي حصلت في الحربين العالميتين في أوروبا، فبقيت النساء بلا رجال لغاية لما فتح باب الهجرة وأصبح الناس اللي هاجروا راحوا هناك قاموا بالواجب زي ما قلنا في الحلال وفي الحرام وكل ما يخطر لك على بال، لغاية لما آلت أوروبا لما آلت إليه وانبثقت عنها أمريكا القارة الجديدة والدولة الجديدة، واللي راح فيها شذاذ الآفاق وشذاذ أوروبا والمجرمون اللي طردوهم والقبل كده الهنود الحمر والقصة تانية بتاعت أمريكا دي. طيب فيذهب الرجال وتبقى النساء حتى يكون لكل 50 امرأة قيما واحد، يعني الرجال هيبقوا 2% سيصيرون 2%. رأينا في الحلقة الماضية 10 خصال، 5 ذنوب و5 عقوبة. الذنب ظهور الفاحشة والعقوبة انتشار الأوبئة، ذنب سوء المعاملة ونقصان الكيل والميزان، والعقوبة الأخذ بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. ذنب منع الزكاة والعقوبة منع القطر أو المطر من السماء، ذنب نقضي عهد الله وعهد رسوله والعقوبة تسليط عدو علينا من غيرنا يأخذ بعض ما في أيدينا، حدثت على مدى التاريخ في التتار والحروب الصليبية وآخرها الاحتلال بتاع القرن الثمنتاشر والتسعتاشر وما يحدث في القرن العشرين والغاية الواحد وعشرين والغاية الواحد وعشرين والغاية اللحظة دي، سلط الله عليهم عدوا من غيرهم يأخذ بعض ما في أيديهم، وترك الشريعة وتنحيط حكم الله وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، وسخروا بما أنزل الله كما تفعل أجهزة الإعلام إلا من رحم ربي وما رحم ربي إلا جعل الله بأسهم بينهم. الله أكبر، شوف البأس اللي موجود الآن بين الدول الإسلامية وبعضها البعض، شوف المؤامرات اللي بتحدث بيتبناها صهاينة من العرب، شوف العداء الشديد. يعني المفروض إنه دولة ليبيا مسلمة وإنه الإمارات مسلمة، لكن يدعي المؤامرات. طيب العداء الشديد ما بين دولة المؤامرات اسمها الإمارات وتركيا، العداء الشديد ما بين تركيا ومصر أو مصر وتركيا، العداء الشديد ما بين السعودية واليمن وعاصفة الحج، العداء ما بين العراقيين وبعضهم البعض يعني السنة والشيعة، العداء اللي موجود بين الفصائل المقاتلة داخل سوريا، والعداء اللي ما بين الفصائل والنظام، والعداء اللي موجود ما بين السنة والشيعة والشيعة والسنة والشيعة وبعضهم البعض، بين النصيرية مثلا والدروز، وما بين الإمامية والإسماعيلية والإسماعيلية والأغاخانية والأغاخانية والحشاشين والزنادقة وبقية الفرق، فرق كثيرة قوي في دين الشيعة، دين عجيب الشكل غريب الشأن، دونه دين الفرس المجوس، دي حقائق، يرضى من يرضى ويغضب من يغضب، إلا جعل الله بأسهم بينهم نتيجة إيه؟ عدم التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، مع أن القرآن محفوظ بحفظ الله له، لا يزال غض طريا كما أن أنزل على قلب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والله لم ينخرم منه حرف ولا تغيرت فيه حركة تشكيل في كلمة فضلا عن آية، هو كما أنزل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، مرجعية، كتاب محفوظ، خير كتاب نزل على خير أمة على خير نبي على قلب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، هذا القرآن خير كتاب أنزل في خير ليلة في خير شهر على قلب خير نبي لخير أمة، إيه موقف الأمة من هذا الكتاب؟ أنت أدرى وكلنا أدرى، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجرناه في حياتنا خليناه للأموات، إذا أنت شفت القرآن بيتلى في الوضع الطبيعي بتاع مجتمعاتنا العربية أو عندنا نحن المصريين، أول ما الناس يسمعوا القرآن بيتلى بصوت مرتفع، مين مات؟ فلان مات، طب يلا نعزي لينذر من كان ميتا؟ لا أبدا والله، ربنا قال لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. النهاردة ممكن نسمع قرآن في المساجد والمساجد مغلقة مثلا، يعني زي ما تسمع تواشيح وتسمع صلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام، إيه الموضوع؟ هو يعني عشان الناس ما يحسوش أن الدولة ماتت ولا أنه الدين بإغلاق المساجد يعني راح، لا هو بيسمعهم أذان، يسمعهم تواشيح، يسمعهم صلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام. في بلادنا يقول لك ليه ما نعملش القرآن بتاع عبد المغرب ووزير الأوقاف نفسه يعني ما يخليش ولا أثر للدين، يقوم هم لا، وبعدين يقول لك طب وماله، طب ممكن نعمل إيه؟ هو القرآن لكده؟ القرآن ينحى من كل الأرض ومش عاوز البأس يبقى بيننا بهذه الصورة، ده بأس وبأس وبأس. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله وسخروا بما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. رأينا من علامات الساعة البلاء المستطير اللي موجود في مجتمعاتنا اللي خلينا احنا والمجتمع الأوروبي والأمريكي حاجة عادي جدا كله زي بعضه. يعني أنا بعيش في بلاد العرب ورحت بلاد الغرب ما أدركتش يعني كبيرة فارق، ما استغربتش يعني. مش مثلا عندنا كنت عايش في مجتمع كان مثلا زي المجتمع السعودي قبل ما يحصل التغيرات دي، وبعدين فجأة كده رحت أوروبا ولقيت الميني والبكيني والهوت جيب والكلام ده. لا لا، ده المجتمعات كلها كده. صنفان من أهل النار من أمتي لما رهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عارية. هي دي كل المجتمع اللي انت عايش فيه، كاسيات عارية مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائل. بس بنسب يعني ممكن تفرق تركيا شوية عن بلد تانية، تفرق ماليزيا عن أندونيسيا، أو ماليزيا وأندونيسيا لسه في شيء من الحشمة مثلا، لكن مش زي اللي موجود في مصر ولبنان، مش زي اللي موجود في الأردن، أو ممكن يزيد شوية في أوروبا ولا قل، ولا كله حذ والقدة بالقدة، في حذ والقدة بالقدة والنعل بالنعل موجودة. يبقى إيه الظلمة اللي هم بيجلدوا الناس في السجون وما بيكتفوش بالصياط كأذناب البقر، بيعملوا معاها كهرباء وغير الكهرباء صور أخرى كتير، ومنها الاغتصاب للنساء وللرجال. حسبنا الله ونعم الوكيل. والنساء الكاسيات العاريات في كل حتة لدرجة لا تستطيع أن تفرق ما بين فاطمة المسلمة وما بين مثلا لوسي ونانسي اليهودية أو النصرانية، أبدا أبدا. علامات الساعة شايفينها، وليه بنقول صغرى؟ عشان هي في الناس قائمة وعادي جدا، زي لما بتقعد كده في طرق المواصلات وتلاقي كل حاجة حواليك وما بتقدرش تعمل حاجة مثلا، بمعنى انه بتشوف التبرج، بتشوف المنكرات، بتشوف حاجات كثيرة خلاف الدين. نحن كمسلمين لا نعرف من الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه. النبي عليه الصلاة والسلام بيكلمنا عن علامات الساعة فبيقول لنا في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. فقال رجل من المسلمين: ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور. عندنا الحديث ده ممكن نقسمه على قسمين: العلامات التي ظهرت والعلامات التي لم تظهر. للجماعة اللي عاملين صفحة لعلامات الساعة وبيكتبوا على اليمين العلامات اللي ظهرت وعلى اليسار العلامات التي لم تظهر. فعندك العلامات التي ظهرت: إذا ظهرت القيان، والقيان أو القينات كما في حديث آخر اللي هو الجماعة بتوع الأغاني والرقص، وأصلها كانت الأمة يشتريها السيد عشان تغني وترقص وعشان تقدم له الخمر، وقول لها هيصينا يا بتاعة هيصينا. عارف زي لما واحدة عندنا رقاصة راحت تحج ورجعت، فقول هيصينا يا حجة، اللهم صل على حضرة النبي، هيصينا يا حجة. طبعا والحجة بتحج وترجع وتخلي عمل شريف. الأئمة الضلال اللي بيطلعوا في التلفزيون قالوا لها كده، وقالوا لها يوم هتموتي انت بترقصي هتموتي شهيد، وحتى من غير ما يقولوا إن شاء الله ولا بإذن الله، ده متأكدين قوي ربنا يحشرهم مع بعض. فإذا ظهرت القيان يبقى المغنيات والراقصات من ده كتير عندنا كتير قوي، أكتر من الهم على القلب، لدرجة إنه يعني الدرجات العليا لينا. يقول لك مثلا راقصة مصر الأولى ومطربة مصر الأولى ومش عارف إيه الأولى، الأول عندنا في مصر كل حاجة ما شاء الله نمبر وان. إن كان في الخير برضه في العلم موجود كبار علماء الدنيا من مصر ولا فخر يعني. والصنف الثاني من المطربين والراقصات برضه هم دول اللي بيعمروا الدنيا، يعمروها يعني افهمها بقى بالمعنى اللي انت عاوز تفهمها بيه، مش بالمعنى التعمير اللي هو العمران، لا، يعني مليين الدنيا، مليين الدنيا. وحتى غيرنا ما بينتشروش ولا بيظهروش ولا يوصلوا لحد الشهرة إلا إذا جم عندنا. فتلاقي عندنا فنانات أو مغنيات، ها، لبنانيات على سوريات على تونسيات على جزائريات، دول كلهم جايين أول ما يغنوا عندنا ويرقصوا عندنا، لعبة البلية بقى والحكاية تبقى خلاص، وفلانة التونسية وفلانة الجزائرية وفلانة السورية وفلانة اللبنانية، كل دول يطلعوا قوي عندنا في مصر. ده غير طبعا البنات اللي بترقص الروسيات، دول اللي بيجيبوهم زي الكومبارس كده في الكباريهات. يبقى إذا ظهرت القيان موجودة، الموجودة على عينك يا تاجر وعلى آخر ما يمكن تتخيل، لدرجة إنك ممكن ما تتصورش صورة أكثر من هذا. إذا ظهرت القينات أو القيان والمعازف أكثر من كده ما تلاقيش، لدرجة إنه عندنا قبل ربع قرن فات كنا نسمع عن الفرقة الماسية والفرقة الذهبية، يقول لك الذهبية عدى عليها 25 سنة والماسية عدى عليها 50 سنة، دلوقتي يمكن بالمئة سنة فرق. والناس شافت الكلام ده في التلفزيون وفي الواقع، ويعني في إنسان يبقى نفسه ما يشوفش، لكن لازم يشوف قدره كده، يشوف في المواصلات، يشوف في زيارة قريب من الأقارب، في زيارة كده، يعني يبقى المعازف موجودة. والمعازف ما وفتش عندي انه بنستعملها وبس، رأينا من يستحلها ايضا، كما في الحديث الذي سبق، ليكونن قوم من امتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. بإذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور، بيلتقي هذا الحديث مع حديث اخرى سبق شرحها. لكن النبي عليه الصلاة والسلام في اول الحديث بقول في هذه الامة خسف. الخسف يا اخواني حدث، ما نقدرش نقول ما حدث، الخسف حدث. يا ما شفنا في الاخبار وفي المواقع الوانا من الخسف، بيت يخسف به، طريق يخسف به، مدينة يخسف بها، حي يخسف به، نتيجة مثلا تسونامي، نتيجة فيضان، نتيجة أمطار شديدة كذا كذا، تلاقي يقول لك إيه، وقد خسف بالشارع الفلاني في الحي الفلاني، وخسف ببيت بمن فيه وكذا. الخسف وقع، بس مش هو ده كل الخسف. ده احنا عندنا علامة الخسف هتقعد تزيد لغاية لما توصل لثلاثة خسوف في العلامات الكبرى. من العلامات الكبرى خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. فعندنا الخسف بدأ ومستمر، يبقى في هذه الأمة خسف ومسخ. المسخ اللي حصل بصراحة يعني لا يكاد يذكر، إنه ناس مسخوا في صورة قردة أو خنازير حصل، لكن أمثلة بسيطة ولم تصبح كالظاهرة. يعني مثلا شارون لما مات، قبل ما يموت في فترة المرض كان ممسوخ بصورة قرد أو خنزير. بعض الناس اللي ربنا ستر عليهم ساعة ما يجي يموت بتغير حاله، بتغير لونه، ممكن يتغير شكله. في ناس طبعا يتغير لونهم من البياض للسواد، أو لونه يزرق يبقى أزرق، وفي ناس بيتغير شكلهم. فدي حالات حصل، بس مش هو ده المسخ اللي في العلامة هنا، اللي هيبقى ظاهرة ملفتة للنظر، أن قوما يمسخون قردة وخنازير كما وقع ذلك في بني إسرائيل. يبقى العلامة دي ما ظهرتش. في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. والقذف يطلع قوم يقذفون بالحجارة كما قذف قوم لوط. وممكن يعني أقول أن القوم كمان ردة. فدي حالات حصل. وممكن يعني أقول أن القوم أقول أن القوم الذين يقذفون بالحجار هؤلاء يقيني أنا شخصيا أنهم من المثليين ممن يعملون عمل قوم لوط فيعاقبون بنفس عقوبتهم. المثليون الآن في عالمنا يعني ظاهرة بتفصح عن نفسها وبتمشي في الشوارع وبتعمل تظاهرات وبتنزل البنطلون والمرة الجاية هينزلوا البوكسر وعادي جدا انه بيطالبوا بحقوق. ومش في المجتمع الغربي الامريكي والاوروبي بس ده في مطالبة بحقوق المثليين في بلاد العرب والمسلمين. حقوق المثليين ان الراجل يتجوز راجل ومحدش يتعرض له والست تتجوز ست ومحدش يتعرض لها. مثل هؤلاء بعد ما تنتهي فترة الإمهال من الكبير المتعال سيقذفون بالحجارة كما قذف قوم لوط. إذن هذه العلامة مما لم يظهر. يبقى الحديث بعد ما بينا أهم معانيه في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. فقال رجل من المسلمين ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت القمور. قال عليه الصلاة والسلام في علامات الساعة يا على مقدمة الحديث بادروا بالموت. شوف لما يقول لك بادروا بالموت ده إيه؟ ده معناه إيه الفتن دي؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. فإن كان محسنا لعله يزداد وإن كان مسيئا لعله يتوب أو يستحسن. إنما بادروا بالموت في حاجة مش ضر نزل به بقى. ده فتن عارمة. هي على رأس هذه الفتن يا رسول الله أقول الحديث نصا وبعدين يعني أعرج عليه إن شاء الله بالشرح. بادروا بالموت إمرة السفهاء وكثرة الشرط وبيع الحكم واستخفاف الذمم وقطيعة الرحم ووجود فئة يتخذون القرآن مزامير يقدمونه للناس يلهونهم به وإن كانوا أقل منهم فقها. إنا لله وإنا إليه راجعون. الواحد يقول إيه؟ وإن ممكن يشرحه في الحديث ما الناس كلها عارفة الكلام ده شايفاه بتعاني منه بتأنه تحت وطأته. بادروا بالموت إمرة السفهاء. في أكتر من كده بالله عليك؟ تفتكر ممكن حد يجي أكتر من كده يزيد عن كده شوية؟ أنا شخصيا لا أتخيل. إمرة السفهاء ياه ده الواحد لما يقعد بس كده وفكر مش معقول لهذا الحد. لا خشة ولا حياة ولا كذا ولا كذا ولا رجولة ولا أنفة ولا واللي يحدث للمسلمين في كل. طب يا أخي كلمة شجب حتى. طب إيه الداعي لكل هذه المؤامرات ولكل إمرة السفهاء؟ غير أنهم أغيلمة تكون هلكة الأمة على أيديهم، غير الصهاينة نسبا أو ولاء. ما هو هم حاجة من اثنين، يا صهيوني نسبا، ويجي في يوم من الايام يكتب لك التاريخ ان فلان ان فلانا كان يهوديا ابن يهوديه حكم بلد كذا وبلد كذا وبلد كذا. ما هي جلد دمائر قبل 30 سنه قالت سنفاجئ العرب يوما ما بان حكامهم من اليهود. ماتت جلد دمائر من زمان، بس الواقع دلوقتي بيقول ان الكلمه اللي قالتها كانت يعني بتربي وبتعد وصلوا للحب. مين ما تسألنيش، فإن لم يكونوا يهودا نسبا فهم يهود ولاء. ولاء كل النهاردة بيطبع العلاقات مع اليهود وبيوالي اليهود، وبعد ما كان من تحت الترابيزة بقى من فوق ما في داعي للاختشة ولا للحياة. هنستحي من مين؟ شعوب، شعوبنا تحت الجزم. عشان كده بقول لك يا إما يهودي نسبا أو ولاء. والله عز وجل قال في قضية الولاء يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. لما ربنا يقول فإنه منهم يبقى ما ينفعش أي حد يقول لا ليس من مش منهم. ما ينفعش، أنت يعني تشاق الله، دي مشاقة واضحة. هو قال فإنه منه خلص. بادروا بالموت إمرة السفهاء وكثرة الشرط. ما عادتش جيوش البلاد الإسلامية تساوي حاجة جنب الشرطة. الشرطة اللي عاملة لحراسة الحكام والنظام حاجات كتيرة قوي. كان ممكن تتخيل انت في يوم من الايام انه تبقى الشرطة كده في الحرم فضلا عن غيره؟ كان ممكن تتخيل ما يسمى بالحرس الجمهوري مثلا يصل لمثل هذه الاعداد؟ طب والشرطة المتمثلة في ما يسمى هم الشرطة، واللي بتخرجوا من كليات الشرطة، واللي كان اسمهم مثلا أمن الدولة وبقى اسمهم الأمن الوطني عندنا، وكل ما على تلك الشكل كثرة الشرطة، العمليات الخاصة والدعم السريع والقوات الخاصة، أسماء كثيرة. أيوة كل كده أسماء كثيرة على رأيك. وكثرة الشرطة وبيع الحكم، يعني يقول لك فلان باع القضية، الحكام باعوا القضية. عارف بيع الحكم اللي زيها مثلا إيه؟ بيع فلسطين، اللي زيها بيع الجولان. مش هو حافظ الأسد باع الجولان لليهود؟ ما هو ده بيع حكم. طيب وقضية فلسطين اللي في ناس قاعدة تبيع وتشتري؟ طيب وقضية صفقة القرن أو صفعة القرن؟ وانت عارف لو لما ربنا ابتلى الدنيا بالكورونا ما كانت صفعة القرن ماشية يعني زي السكينة في الجاتوه، وكانت موحدة سينة تماما واخليت تماما عشان صفقة القرن. واللي حصل من مجازر وبلاء ومحن ولا يزال ولا يزال. سنة مش قادر اتابع، احنا في رمضان. فالموضوع وما فيه يعني بيع الحكم ده حاجة كده مفروغ منه. يعني في ظل الولاء لدولة عظمى زي بريطانيا مثلا في الفترة السابقة لما كان يبقى بينها وبين الحكام حكام العرب ولاء ويدلهم فرصة عشان يحكموا ويعملوا كذا وكذا، ده كان موجود في التاريخ من غير ما اذكر لك أسامي ولا دول. وعندك مثلا بعد كده بقت الدول العربية ما بين الحكم الاتحاد السوفيتي الشيوعي من جانب وأمريكا من جانب. سقط الاتحاد السوفيتي وبقى القطب الأوحد أمريكا، والكل بيبادر بإرضاء أمريكا ورؤساء أمريكا والولاء لأمريكا. وشوف انتوا عاوزين ايه، بس يعني ما تحرقوناش قوي. كان عارف لغاية عهد مبارك كان يقول لهم كده بلاش تحرقوني قوي قدام الشعب بتاعي. دلوقتي ولا بيفكروا في الشعب الإحراج ولا حرق الشعوب ممكن مش إحراج. عارفين النكتة اللي بالصعيد اللي عندنا، الراجل كان واقف في المواصلات تعبان، وبعدين بنت قاعدة بعدين لقيت الرجل خلاص هيقع من طوله. فبتقول له والله يعني أنا مش عاوز أحرج حضرتك، عاوز أقول لك كذا وكذا بس مش عاوز أحرج حضرتك. فأحرج، إحنا عندنا في الصعيد نحرج بالجيم، فطلعت دي أحرج. فقال إيه هتقول إيه؟ قالت له مش عاوز أحرج حضرتك. لا هي تحرجيني، وبعدين رح قالها طيب يحرجك ويحرج أبوك، يعني خد بالك. لا القضية ما بقتش إحراج شعوب، ده بقت حرق شعوب. يبقى وكثرة الشرط وبيع الحب واستخفاف الذمم، في استخفاف بالذمم، كل أي ذمة تخطر لك على بال، سواء كان أهل الذمة ليهم ذمة عندنا ممكن يستخف بيهم في ظل تطرف ومجون، استخفاف بالذمم، الذمم المالية، استخفاف بأكثر من الذمة كما يصل لحد الاستخفاف بالأعراض، استخفاف الذمم، كل ما هو يعد من الذمة. لذلك شوف أهل الكتاب عندنا يسمون إيه؟ أهل الذمة، ما ينبغي أن نستخف بهذه الذمة أبدا، وعيشوا معانا على ظل القاعدة لهم ما لنا وعليهم ما علينا. لا، تيجي أوقات في ظل ردود الفعل العنيفة يتم الاستخفاف بأهل الذمة، ويتم الاستخفاف بالذمم، كل أنواع الذمم اللي الناس تعرفها. وقطيعة الرحم، قطيعة الرحم حدث ولا حرج، أبناء العمومة الآن في زماننا نادر ما يعرفوا بعض. عارف ممكن يعرفوا بعض إزاي؟ يتخانقوا مع بعض ويروحوا لغاية الشرطة، وبعدين الضابط يلاقي الاسم الثالث مشترك والبلد مشتركة، يقوم يعرفوا أنه أبناء عمومة بس ما كانوش واخدين بالهم. القطيعة الرحم بتصل لهذا الحد. النهاردة اللي عنده شوية دين وبيصل رحمه يمكن يرفع السماعة في المناسبات، يمكن. وقطيعة الرحم ووجود فئة يتخذون القرآن مزامير، الجماعة المطربين اللي هم بيسموهم مقرئين، وجود فئة يتخذون القرآن مزامير يقدمونه للناس يلهونهم به، وإن كانوا أقل منهم فقه هم حافظين القرآن. وحافظين القرآن ممكن برواية حفظ وممكن بالعشرة، بس دلوقتي مع القرآن بقى في حاجة اسمها المقامات، فيقعد يقرأ كل قراءة بمقام من المقامات، أو ينوع أو يدخل المقامات في بعضها. ويا سلام لما يكون الشيخ صوته حلو ويكون نفسه طويل، وروح واخد له كده كم آية من القصار في نفس واحد، والناس تقوم وتقوم الله أكبر يا عم الشيخ، كل واحد الله ما يفتح عليك، أيوة كده من تاني، هو غزينا غزي، واحد يقول الله يخرب بيتك. ده دلوقتي يعني بيعملوا حاجات قدام المقرئين، وفي مقرئين الآن شباب كده وحلوين وعندهم صوت حلو ومقامات وعندهم نفس طويل، وتلاقي الناس هتنهبل، بينهبلوا. يا راجل لا يمكن تتخيل إنه القراءة دي في سرادق لميت، لا يمكن، تحول إلى كأنك أنت في مسرح، كأنك أنت في ملهى. وتاني أيوة يا مولانا البسملة الحلوة بتاعتك دي عاوزها تاني، عارف يا مولانا إيه؟ البسملة بتاعتك دي بتدخل عندي في النخشيش، أنا عاوزك تعيد البسملة اللي بتدخل في النخشيش. واحد قايمي ماسك المطوى للشيخ أرن الغزال وقول له عيد تاني هدد الشيخ بالمطوى، وشفته في اليوتيوب، وراح الشيخ وشه اصفر وعاد الآية وقال له حاضر من عينيا يابا من عينيا. بعد اسبوع بلغني الرجل ده خدوه حققه معاه، ازاي انت تطلع المطوى وتشرف في وش الشيخ؟ يعني شوف المهازل. اقعد تفرج على شويه مقرئين كده، انت تقعد زي اللي دلوقتي القارئ العالم الاول والمقرئ الشهير والكبير والقارئ اللي دعت البزيل، يبقى ايه؟ وجود فئه يتخذون القران مزاميرا يقدمونه للناس يلهونهم به وإن كانوا أقل منهم فقها. أنا كنت أشوف الراجل الشيخ بتاع القرية ينزل عشان يعمل ليلة، الليلة دي ليلة 40 بتاعت ميت، ممكن يكون جاي للنصبة اللي بتتعمل في أول الموت، ممكن يكون جاي يعمل ليلة في مناسبة فرح أو حزن، وبعدين عشان حفظ القرآن بقى وشرب زعمة وعمل الزر كده على جنبه والكلام ده، يقوم يقدموا للصلاة. أبو الصلاة مش عارف يحسن شيئا من أحكام الصلاة. وأنا كنت صغير يعني في العشرين من عمري وافتكر الحاجات دي كويس، ألاقي مثلا ما فيش حاجة من فقه الصلاة اللي أنا تعلمته في القرآن، في القرآن والسنة، فقه السنة اللي تعلمته على يد الشيخ سيد سابق الله يرحمه ما لقيش، إنما حاجة كده والسلام من جنس اللي يتعلم الصلاة على يدين أبوه ولا أمه وهو صغير. يبقى آدي معنى مزامير يقدمونه للناس يلهونهم به وإن كانوا أقل منهم فقه، فقه ما تلاقيش، وتسمع منهم فتاوى عجب لما ما بين الربع والربع ويا مولانا وش عارفين، ويقعد بقى يستظرف في الدين أعوذ بالله من غضب الله. يقول عليه الصلاة والسلام في علامات الساعة: يتقارب الزمان، يتقارب الزمان وينقص العلم ويبقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا يا رسول الله أيمه؟ قال القتل. القتل. والحديث ده برضو ارتقى مع حديث سابقة في زيادات. يتقارب الزمان، تقارب الزمان زي ما انت شايفه مسافتنا بنبدأ الدرس عاوزين نخلصه عشان الساعة خلص. تقارب الزمان اللي فسره حديث النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخرى جاية إنه السنة تصبح كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كاحتراق الزعفة، لما تجيب كده زعفة من النخلة وتحرقها خلصت الساعة. هو ده تقارب الزمان، يعني إنه ما يبقاش في بركة، محو البركة من الزمان فيتقارب الزمان. في معاني ثانية لتقارب الزمان قالها بعض العلماء، قالوا باختراع الآلات الحديثة بيتقارب الزمان. الناس اللي كانت تسافر مثلا من بلد لبلد لو بالحاجات القديمة الدابة والجمل والحصان وكده كانوا بياخدوا بالشهر والشهرين، لا دلوقتي بالطيارة ساعة ولا ساعتين وخلص. فقالوا ممكن نعتبر ده نوع من تقارب الزمان، والمعنى الأول أولى. وينقص العلم عرفناها، ويبقى الشح يعني يكثر في الناس الشح اللي هو فوق البخل بدرجتين، ما هو البخل ده درجة والشح أكثر منه، فيبقى الشح يبقى الناس شحيحة جدا، يشح الرجل حتى يمكن على زوجته على أولاده على جيرانه على أقاربه على الفقراء على المساكين. الشح يبقى مال الدنيا وعيشني النهاردة وموتني بكرة وأنا والطوفان من بعدي، يبقى ده اسمه الشح. ويبقى الشح وتظهر الفتن، فتن دي يعني على آخرها، ويكثر الهرج، ودي سبقت في الكلام. ولما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا اللفظ اللي كان غير معهود عندهم، إيه الهرج يا رسول أيامه؟ قال القتل. القتل وليه سمى النبي عليه الصلاة والسلام الهرج؟ عشان قتل بلا ضوابط، قتل من غير ما حد يعني حتة واحد مثلا يطول اللحية ويرسل شعره ويلبس عمامه ويبقى شيخ كبير وعلى رأس فصيل من المجاهدين ويقول لك اقتل وحطها في رقبة عالم واطلع ثاني، والناس تقتل تبعا لهذا الرجل اللي في الآخر يطلع جاهل أو يطلع مخبر أو يطلع موالي لإيران موالي للأمريكان. يا ما حاجات من دي حصلت. فده اسمه الهرج، اسمه الهرج، ما اسمهوش قتل والسلام، لا ده اسمه هرج. أيمه؟ قال القتل. القتل. قال عليه الصلاة والسلام في علامات الساعة: لا يأتي على الناس زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. كلنا شايفين كده وعارفين كده كويس أو حاسين بيه وبنعاني منه. لا يأتي على الناس زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. وتلاقيها على مستوى كل حاجة، حكام وحكومات ومحكومين، وعلى مستوى يعني الحياة، وعلى مستوى حاجات كثيرة. بس الحديث ده في إثناء واحد، يعني الصحابي اللي روى هذا الحديث وقال كده لا تقوم الساعة أو لا يأتي على الناس زمان إلا الذي بعده شر حتى تلقوا ربكم. صحابي آخر قال وأنا أقول مثل ما يقول إلا أنه لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يكون فيها رجل من عترة النبي عليه الصلاة والسلام يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأ ظلما وجورا. فبين إن وسط غياهب الظلمات هذه والظلم اللي عم الدنيا إنه هيكون في يوم لازم يطلع فيه المهدي. الرواية تقول لو لم يكن إلا يوم، يعني ده من باب المبالغة والافتراض، لطول الله ذلك اليوم، قاله زائدة، حتى يكون في الناس المهدي بالمواصفات اللي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام عن المهدي، وإنه من آل البيت ومن عترته عليه الصلاة والسلام ومن ولد فاطمة. وأهم خصائص المهدي يبدأ الأرض قسطا وعدا بعد أن مدى الظلما وجورا. وهنوصل لي إن شاء الله مع نهاية علامات الساعة الصغرى. عندك من علامات الساعة الصغرى ما قاله عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. وصلنا لهذا الحال. في ناس كثير النهاردة لما حد يموت بيحسدوه. أنا شخصيا بعمل كده، بس الحسد اللي هو الغبطة، يعني أقول له ده الحمد لله مات لقى اللي يغسله وكفنه ويصلي عليه ويدفنه. في أيام جاية ربنا أعلم بيها ممكن ما نلاقيش حد يغسلنا ولا يكفننا، أو ما نلاقيش مش عارف مقبرة نقبر فيها أو كذا، لغاية لما ابتلينا بالكورونا فلقينا ناس فعلا بيموتوا أهليهم ما يقدروش يقربوا منهم. وفي ناس في أول ما ظهرت مصيبة الكورونا دي يقولك لا لا لا ما نغسلهوش ما نكفنهوش، وفي أوروبا والمجتمعات الغربية بقى يحرقوه حرق بالنار، وبعض المجتمعات الثانية مش عارف بقى يرموه كده والسلام إيه ده. فأمام هذه البلاءات المستطيرة وفي أشد منها جاي، نسأل الله السلامة والعافية، يمر الرجل بقبر الرجل يقول يا ليتني مكانه. من كثرة ما رمى الفتن، فتن قد إيه ده شيء، يعني سبحان من يرزقنا الصبر. أهو ده من علامات الساعة. من علامات الساعة كثرة الفتن، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا المعنى ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من يشرف لها تستشرف، فمن وجد فيها ملجأ أو معادا فليعد به. ستكون فتن، كانت وفتن، يعني فتن تجعل الحليم حيرانا. ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، يعني فصل الفتن دي انت ما تعملش فيها بقى ايه كبير، لا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من يشرف لها تشرفه، فمن وجد فيها ملجأ أو معاتا فليعد. اللي يستطيع يبعد عن هذه الفتن ويعتزل تلك الفتن فهذا دأبه. وخير مال المرء بين يدي الساعة غنم يتبع بها شعاف الجبال ينجو من الفتن، يفر بدينه من الفتن أيضا. نعم، أو يفر بدينه من الفتن. النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحدثنا عن علامات الساعة حدثنا عما نحن فيه الآن من حصار يقع لإخواننا في الشام وحصار يقع لإخواننا في الأرض. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يحاصر العراق. قيل ممن؟ قال من الروم. الروم هي أوروبا، وأوروبا وعلى رأسها الإنجليز بريطانيا هي اللي عملت البلاوي اللي عملتها في الخليج، حروب الخليج الثلاثة، ونالت من العراق نيلا لم تقم منه العراق ولن تقم. يبقى لا تقوم الساعة حتى يحاصر العراق، قيل ممن؟ قال من الروم. وتحاصر الشام، قيل ممن؟ قال العجم، ليس روما. وما للعجم هنا مين؟ اليهود، عجم لا يتكلمون العربية وإنما يتكلمون العبرية، فهؤلاء هم العجم، حاصروا إخواننا في غزة. لهم كم سنة الحصار في غزة يا شيخ؟ 12 سنة ولا 14 ولا كم؟ مش فاكر كثير. ضيف إليه الحصار اللي في الشام بقى 9 سنوات بتاعت الثورة، واللي ويبقوا العجم هنا الإيران، الإيرانيون، لأنه برضو إيران عجم ليس روما، بيتكلموا الفارسية. يبقى حصار الشام زي ما بدأ بإخواننا في غزة، ما عدناش نقول فلسطين، لأنه جل فلسطين في ولائها لليهود، اللي يترأسهم العباس ده. وعندك أهل غزة لغاية وقت قريب كان اسمهم حماس، فدول محاصرون إلى الآن. وأحيانا بيحزنني اللي بينطبق عليه المثل اطعم الفم تستحي العين، عشان الشيعة بتمد يد العون. فمواقف الأخيرة دي مش عجباني أبدا، مواقف مخزية. لكن أحيانا نقول نلتمس العذر للناس، وما فيش ولا يد بتمد يد العون، والحصار قاتل. يبقى لا تقوم الساعة حتى يحاصر العراق، قيل ممن؟ قال من الروم. وتحاصر الشام، قيل ممن؟ قال من العجم. وقد وقع حصار العراق في زماننا وحصار الشام في زماننا. عندك علامة أختم بيها، أختم بيها خلاص، أن احنا هو يعني الساعة بتاعتنا، قوله عليه الصلاة والسلام: منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، شهد ذلك لحم أبي هريرة ودمه. أغلب الأحاديث اللي بقولها لك متفق عليها، ما بخرجش الأحاديث، لكن لغاية دلوقتي ماشي معك كل الأحاديث صحيح، ولما يبقى فيها حديث فيها ضعف هقول لك عليه. هنا هذا الحديث بيدي بشارات ونذارات، وبيذكر علامات للساعة، من ضمنها إنه العراق هتفتح، وكانت العراق فيها المدائن، وكانت العراق تحت إمرة الفرس ففتحت، وزالت حضارة الفرس أو إمبراطورية الفرس الظالمة، وهتفتح بلاد الشام اللي كان بيحكمها الرومان، وداخلين لغاية حدود الجزيرة العربية. غزوة مؤتة شوفها كانت فين، وغزوة تبوك ما دي كانت مع الروم على حدود الجزيرة العربية، لأن الشام قاطبة تحت حكم الرومان، ومش الشام بس، ومصر وجزء كبير من شمال أفريقيا. فلما النبي عليه الصلاة والسلام يذكر هذا الحديث، الأول يعطي المؤشر أن العراق ستفتح وقد فتحت، والشام ستفتح وفتحت. ولعل الناس يذكرون في حفر الخندق لما يعني اعترضت المسلمين صخرة عظيمة ما استطاعوش يفتوها ولا يخلعوها أو يقلعوها، فشكوا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، ودي لو بقيت ممكن يجي حد يكون سبب في انه يقفز للداخل. فراح النبي عليه الصلاه والسلام وضربها بمعولها، وخرج منها نور، قال فتحت المدائن، وبعدين فتحت بصرة والشام. والمنافقون اصحاب محمد الواحد فيهم مش قادر يروح يقضي الحاجه، ما يقدرش، مش امن على نفسه يروح بعيد يقضي الحاجه، ومحمد يبشرهم بفتح فارس والشام، فارس والروم، بفتح بلاد العراق والشام. أو قد كان فتحت الشام، فتحت العراق، فتحت مصر، معروف على يد عمرو بن العاص في خلافة عمر الفاروق رضي الله عن الجميع. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث ده إنه البلاد دي هتقعد تبعث خير لأهل الحجاز اللي كانوا فقراء من أفقر خلق الله. أولم يروا أن أولم يروا أن مكنا لهم حرما آمنا؟ لا، الآية أولم يروا أن جعلنا أولم يروا أن جعلنا لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. فكان الحرم بيجمع إليه ثمرات من الشام ومن العراق ومن مصر. وبعدها يحصل يا رسول الله قال العراق هتمنع اللي بتبعته. منعت العراق درهمها وقفيزها. وبعديها روح الشام تمنع اللي كانت بتبعته. ومنعت الشام ومديها ودينارها. آخر دولة منعت ما كانت ترسله لأرض الحجاز مصر. فمنعت مصر إردبها ودينارها. حدث هذا بعد الشقلبة بتاعت ثورة 52 لانقلاب العمل عبد الناصر واللي سموه ثورة الثورة الخضراء وثورة 52. ومن بعدها اتمنع المحمل بتاع كسوة الكعبة واتمنعت الخيرات اللي كانت بتروح لأرض الحجاز واللي كان ليها مبنى موجود في الحرمين، التكية المصرية في مكة والتكية المصرية في المدينة. لسه متباعة التكية المصرية من قريب قوي. الشاهد اللي احنا شايفين وشفنا الثياب اللي كانت بيبقى معمولة كده ليها تانية في الكم، كانت تتباع في مصر عشان اللي مش عارف ايه كان قصير يطوله وكان كده كويس ماشي، ولغاية لما بقت موضة لغاية التسعينات. وبعدين طلع بقى الأصيل وطلعت الدفة والذي منه ما عادتش تلاقي. وبدأوا ينسوا حكاية الثياب اللي جاية من مصر وينسوا محمل كسوة الكعبة وتتباع التكية المصرية عشان ما تفكرهمش بأيام الفقر. يبقى ومنعت مصر إردبها ودينارها، دي علامات الساعة هي عايشينها احنا هي. وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم. وابو هريره يقول شهد ذلك لحم ابي هريره دمه، يعني شاف الفتوحات، فتح العراق وفتح الشام وفتح مصر. بس يمكن ابو هريره معاش لغايه لما منعت العراق ما كانت ترسله ولا الشام ولا مصر ولا مصر. انا كمان ما شفتش لكن ابويا شاف الله يرحمه والناس كلهم العاشوا لغايه ثوره 52 شافوا الكلام ده كويس جدا. واحنا شفنا التكيه المصريه اللي في السعوديه واللي في شفنا الحاجات اللي هي زي ما قلت لك الثياب والاثار المتبقيه. والناس الكبار اللي في ارض الحجاز او اللي في المملكه السعوديه دلوقتي يفتكروا الكلام ده كويس جدا. وفي اللي بياخدها بنوع الشكر والمدح للمصريين وفي اللي بياخدها بلون ثاني. انا كده طولت عليكم كده خدنا شويه النهارده ان شاء الله يكونوا معقولين. وحاولت ان انا اختصر في الشرح على قد ما اقدر. وأقول لكم صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ولحديثنا بقي إن شاء الله معلامات الساعة الصغرى برضو لسه ما يعني عاوز أخلصك شوية العلامات اللي باقيين الصغيرين وبعدين أدخل على الملاحم اللي في آخر العلامات اللي هي المتبقية إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم وبارك الله فيكم. وختمنا هذه الجلسة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونلتقي بكم في حلقة جديدة غدا بإذن الله.